ابتداء أشكر دولة قطر بحكامها ومحكوميها والمقيمين فيها على هذه الحفاوة وعلى هذه الدعوة، وليس هذا عليكم بغريب، بل هكذا عرفناكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لكم الصحة والعافية والأمن والأمان. وحقيقة أشكر وزارة الأوقاف على هذه الدعوة المباركة، وأشكركم على حضوركم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. ابتداء إني أحبكم في الله تبارك وتعالى، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن لازم الولاية المحبة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فقوله مثل في توادهم، التواد والمحبة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحبكم في الله، وأن يجمع بيننا في مستقر رحمته في جنات عدن. اللهم أمين. حقيقة إن الموضوع الذي اختاره إخوانكم لتحدث عنه هذه ليلة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة علينا جميعا، إن الحديث صعب جدا، لأننا نتحدث عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أرادوا مشكورين أن يكون حديثنا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، عن صفاته وخصائصه، ولا شك أن هذا الأمر فيه من الصحبة كثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر الذنب ويستر العيب وينطق اللسان بما يحب ربنا ويرضى. اللهم إن الحديث سيكون من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلق، والمحور الثاني عن خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه، والمحور الثالث عن صفاته الخلقية صلوات ربي وسلامه عليه. ولا شك أن كل محور هذه المحاور يحتاج إلى بسط، ولكن كما قيل: ما لا يدرك كله لا يترك كله. فنعرج على بعض صفاته وبعض خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه بما ييسر الله جل في علاه. محمد صلوات ربي وسلامه عليه كما أخبر عن نفسه أنه سيد ولد آدم. فنحن لا نتكلم عن شخصية عادية، نتكلم عن شخص قال الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك قدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكره صلوات ربي وسلامه عليه في حياته وبعد مماته، فلا يؤذن إلا ويذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقام الصلاة إلا ويذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح الصلاة إلا بذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يدخل الإنسان الإسلام إلا باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قرن الله شهادة أن محمد رسول الله بشهادة أن لا إله إلا الله، فرفع الله له ذكره سبحانه وتعالى وأعطاه من المزايا والكرامات الشيء العجيب. ولذا قلت في بداية حديثي إنني عاجز عن أن أتكلم عن هذه الشخصية في مثل هذا الوقت القصير والعلم القليل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا بخير في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. نحن في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى. نتكلم عن سيد ولد آدم، نتكلم عن رجل قال الله تبارك وتعالى له وعنه وإنك لعلى خلق عظيم. فالذي وصل إلى هذه المرحلة بحيث يزكيه الله جل وعلا ويقول له وإنك لعلى خلق عظيم، فهذه العظمة لهذه الشخصية المباركة، الشخصية التي لها فضل على كل مسلم على وجه الأرض اليوم وقبل وبعد، شخصية قدمها الله تبارك وتعالى البشر كلهم، بل ذهب جمهور أهل العلم على أن أفضل مخلوق صلوات ربي بالله عليكم. إن كان الأمر كذلك وهو كذلك، فكيف يسعنا أن نتكلم عن صفاته الخلقية والخلقية وخصائصه في مثل هذه الدقائق؟ ولكننا نلج الباب ونبدأ الحديث ونعطر ألسنتنا ونعطر آذاننا ونشنفها بسماع شيء عن هذا الرجل الكريم، أعظم رجل في التاريخ صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى له وعنه أكل على خلق. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. يعني من أراد أن يعرف أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه أن يكثر من قراءة القرآن وتأمله، فتجد أن كل خلق عظيم حميد يحبه الله يثني على أهله التمثل بمحمد صلواته، وترى أن كل خلق ذميم ذمه الله جل وعلا ونهى عنه، فنجد أن محمدا صلوات ربي وسلامه عليه أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. عن ماذا نتكلم؟ عن خلقه قبل البعثة أو خلقه بعد البعثة سواء سواء. هذه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصه مما رآه في غار حراء، لما جاءه جبريل وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، فضمه ضمة شديدة ثم أطلقه وقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فضمه الثانية أشد ثم قال له قال ما أنا بقارئ، فضمه الثالثة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع إلى خديجة ترعد فرائصه من الخوف مما رآه صلوات ربي وسلامه عليه. من الذي دخل عليه؟ كيف وصل إلى مكانه في غار حراء؟ كيف ضمه هذه الضمة الشديدة؟ ماذا قال له؟ ما هذا الكلام العجيب؟ ما هذا الكلام العجيب الذي أول مرة يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه كلام الرب سبحانه وتعالى، ليس ككلام البشر، شيء مختلف. فرجع خائفا، ماذا قالت له رضي الله؟ والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. صفات مباركة كريمة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بل إن قريشا قبل هذا ما كانت تناديه إلا بالصادق الأمين، صلوات ربي وسلم، صدق وأمانة وغوث وأريحية وشجاعة وحلم وعفو. ثم إذا أضفت إلى هذا تقى وخشية وإخباتا وتوكلا على الله تبارك وتعالى، الله عليكم ماذا سيخرج لنا الإنسان وهو محمد. إن جئنا نتكلم عن الصدق في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنجد أنه كان يلقب بالصادق الأكبر، وشهد له بالصدق ثلاثة. شهد له بالصدق الله جل وعلا، وشهد له بالصدق أولياؤه، وشهد له بالصدق حصل على هذا صلوات رب. أما شهادة الله فإن الله تبارك وتعالى قال: والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به محمد، وقيل أبو بكر، لكن الذي جاء بالصدق محمد قولا واحدا. وقال سبحانه وتعالى: وصدق المرسلون، وهو سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. ثم صدقه الله تبارك وتعالى قولا، وصدقه الله تبارك وتعالى عملا، إذ إنه جاء إلى الناس فقال: إني رسول الله إليكم، إني أنا البشير النذير بين يدي عذاب أليم، أرسلني الله إليكم. فما كان من الله تبارك وتعالى إلا ويؤيده بالآيات والمعجزات وينصره على أعدائه ويحفظه سبحانه وتعالى. كل هذه دلائل من الله تبارك وتعالى على أنه صادق فيما قال. وإلا بالله عليكم كم من الناس ادعى النبوة، أين هم؟ عرف الناس كذبهم وأحبط الله أعمالهم وأفسد عليهم دينهم ودنياهم. لماذا؟ بكذبهم وادعائهم، بينما محمد صلى الله عليه وسلم يظهر الله أمره ويؤتيه من الآيات والمعجزات الشيء العظيم. كل هذا تصديق من الله تبارك وتعالى أنه رسول الله بين يديه صلوات ربه. ثم جاء تصديق أوليائه، فهذه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تقول له: والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتصدق الحديث. تشهد له بصدق الحديث. وكان ابن مسعود وأبو هريرة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: حدثنا الصادق المصدق. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد الفسارة التي أعطاه حاطب بن أبي بلتعة رسالة إلى أهل مكة يحذرهم من قدوم النبي إليهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدركوا سارة في طريقها ويأخذوا منها الكتاب، فأمسكوا بها وفتشوا متاعها فلم يجدوا الكتاب. فقال لها علي رضي الله عنه: والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. الرسول صادق. قال: عندك كتاب؟ عندك كتاب. كوننا لم نجده هذا موضوع آخر، لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. والله ما كذبنا رسول الله ولا كذب صلى الله عليه. فأخرجت الكتاب لهم. يقول عبد الله بن سلام: وكان على يهوديتي قبل أن يسلم، والله ما أن رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة إلا قلت ما هذا بوجه كذاب صلى الله. هذه بعض شهادات أوليائه. وأبو بكر الصديق فيما لقب الصديق، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الرحلة المباركة، رحلة الإسراء والمعراج، وبدأ يحدث من يراه حتى اجتمعوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وجاء بعضهم إلى أبي بكر فقال يريد أن يثير أبا بكر حتى يبتعد عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: أعلمت ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قال: إنه أسري به البارحة من مكة إلى بيت المقدس ورجع في الليلة ذاتها، ونحن نقطع الأشهر حتى نصل إلى هناك ونعود. فقال: أو قد قالها؟ قالوا: نعم. قال: صدق. قالوا: أو تصدقه في هذه؟ قال: إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، في الخبر يأتيه من السماء من ليل أو نهار. هؤلاء أولياء. أما أعداؤه فهذا أبو سفيان ابن حرب، قبل أن يسلم يسأله هرقل مجموعة من الأسئلة، فكان من ضمنها: هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. حتى قال هرقل: ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يأتي ويكذب على الله. قال: ما كان يكذب. وجاء رجل إلى مسيلم الكذاب، حتى ما يعرف إلا بالكذاب، جاءه رجل فقال له: يا مسيلمة، أأنت نبي؟ قال: نعم. قال: ومحمد النبي؟ قال: نعم. قال: فإن محمدا قد جاء بقرآن أعجز الناس، فهل بعثت بقرآن مثل؟ قال: نعم. قال: تسمعنا؟ قال: نعم. قال: أسمعنا. قال: يا ضفدع يا بنت ضفدعين، نقي أو لا تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. قال غيره. قال: الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل وذيل قصير. قال: هذا قرآنك يا مسيلمة؟ نعم. قال: والله إنك لتعلم إنك لكاذب، إني لأعلم إنك لكاذب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. هو من ربيعة ومسيلمة من ربيعة، والنبي من مضر صلى الله عليه وسلم. قال: كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. ماذا سمى النبي؟ صلى الله عليه وسلم سماه الصادق. ولما جاء الأخنس بن شريق إلى أبي جهل فقال له: يا أبا الحكم، وكان يلقبونه بأبي الحكم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بأبي الجهل، قال: يا أبا الحكم، لا يسمعني؟ قال: نعم. أمحمد صادق؟ قال: والله إن والله ما كذب محمد، ولكن إذا ذهبت عبد مناف بالحجابة آيتي والنبوة فماذا يكون؟ والله لا نصر. وقيل إنه أنزل الله تبارك وتعالى فيه قاله: قد نعلم إن ليحزنك الذي يقول فإنه لا يكذب ولكن الظالمين كل هذه شهادات بالصدق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الأمانة حدث ولا حرج. قريش بما كانت تلقب النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، بعد أن أراد أن يكون مصلحا، بعد أن أنكر عليهم عبادة الأصنام ودعاء غير الله تبارك وتعالى، صار ساحرا كاذبا مفتريا مجنونا كاهنا شاعرا، واتهموه باتهامات كثيرة. وبعد هذا كله لا يضعون أماناتهم إلا عنده. المجنون هم المجنون، تقولون مجنون وكاذب وتضعون أماناتكم عنده، هذا يدل أنهم كاذبون فيما يدل. بل والله الذي لا إله إلا هو، ولن يحدث هذا، لو قدر أن أحدكم ذهب الآن إلى مكة وفيها أبو جهل وأبو لهب أمية بن خلف وأبي بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان، لا هذه كلها، لو قدر لأحدكم أنه دخل مكة رجع به العمر إلى 1450 ودخل إلى مكة وقال عندي أمان أين أضعها؟ أرى كل. بل مع هذا كله ومع محاولة قتله يمكر. مع هذا كله خرج مهاجرا صلوات ربي وسلامه عليه، وأمر عليا رضي الله عنه أن يبقى في مكة ليرد الأمانات إلى أهله. صلوات ربي وسلامه. وأما إن تكلمنا عن شجاعته صلى الله عليه فهو أشد، صلوات ربي وسلامه، ما فر من معركة قط. في حنين الناس يفرون وهو يقبل على العدو وحده ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، صلوات ربي وسلامه. حتى قال البراء كان إذا اشتد الوطيس وحمي اتقينا برسول صلى الله عليه، قال وكان أشجعنا يقترب منه. وأما عفوه صلوات ربي وسلامه عليه فيأتيه غورث بعد أن رآه نائما بعيدا عن أصحابه، فيسل السيف ويقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم والنبي نائم، فيفتح عينه فإذا غورث معه السيف مصلة، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد. قال الله هذا هو النبي. قال يا غورث ما يمنعك مني؟ غيرت الأمور، أرت يمنعك مني. قال خير أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أقاتل، ألا أقاتل مع قوم. لما دخل مكة فاتحا صلوات ربي وسلامه عليه جاء أهل مكة، أكان أحلى أكرم الناس، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلوات ربي وسلامه. جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين تملأ الوادي، قال خذها، فقال الرجل أتهزأ بي؟ قال لا، إن شئت فخذها، هو أحد. فرجع إلى قومه قال ادخلوا في دين محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان عطاؤه كالريح المرسلة. أتعرفون الريح المرسلة؟ هكذا كان عطاء محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أعطى أكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. نتكلم عن حيائه، كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات ربي. ماذا نتكلم الكريم؟ وكما قلت أكتفي بذكر صفات الخلق صلوات ربي. خص الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بأمور لم يعطها لأحد، يعطيها لأحد غيره. الله تبارك وتعالى أعطاه جوامع الكلم، ما قل ودل، أوتي جوامع الكلم، أحسن الناس منطقا وأقلهم تكلفا صلوات ربي وسلامه عليه، وأعطي الشفاعة. نحن عندما نقول بعدما نسمع الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذه هي الشفاعة، مقام المحمود هي الوسيلة وهي الفضيلة وهي المقام المحمود الذي أعطيه النبي الله عليه وسلم. ليس لأحد غيره. يذهب الناس إلى آدم في يوم القيامة حتى يقضي الله بين الخلائق فيقول آدم لست لها، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوح عليه السلام فيقول لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست لها، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقول لست لها، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقول لست لها، اذهبوا إلى محمد، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت عرش الرحمن ويحمد الله بما يعلم ويعطيه الله مما لا يعلم، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع شفع. هذه الشفاعة العظمى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله بين الخلق. كذلك من خصائصه صلوات ربي وسلامه أن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا. كانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في أماكن محددة معينة، ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يسر الله على الأمة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. وكذلك خصه الله تبارك وتعالى بأنه خاتم النبيين، لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه. وخصه الله تبارك وتعالى بأنه بعثه إلى الناس كافة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث محمد إلى الناس صلوات ربي وسلامه، بل على الصحيح أنه بعث إلى الإنس والجن صلوات ربي وسلامه. وخصه الله تبارك وتعالى بأنه نصره بالرعب مسيرة شهر في معركة تبوك لما خرج إلى الروم صلوات ربي وسلامه عليه، مسيرة شهر من المدينة إلى تبوك، فلما وصلهم أذف الله الرعب في قلوبهم فانهزموا وتركوا غنائمهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بالغنائم منتصرا دون قتال صلوات ربي وسلامه. وخصه الله تبارك وتعالى بالمعجزات والآيات التي فاق فيها جميع الأنبياء، وأعظمها كتاب الله تبارك، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب الذي قال الله تبارك وتعالى عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. الله تبارك وتعالى أنزل كتبا غير القرآن، وأرسل رسلا، بل كل رسول أنزل معه كتابا، وكلها كلام الله جل وعلا، ولكن الله تبارك وتعالى أمر الناس بحفظها. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لكنهم لم يحفظوا كتاب الله، لم يحفظوا التوراة، لم يحفظوا الإنجيل، لم يحفظوا الصحف، لم يحفظوا الزبور، لم يحفظوا باقي الكتب، بل حرفوها وبدلوها كما قال الله تبارك وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. عندها ختم الله الرسالات كلها برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل إليه كتابا لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وتعهد الله بحفظه فهو محفوظ إلى يوم القيامة بحفظ الله له، لا يستطيع أحد أن يزيد حرفا أو تشكيلة أو ينقص كلمة من كتاب الله تبارك وتعالى، لا يمكن بحفظ الله له. وخصه الله تبارك وتعالى بأنه سيد ولد آدم أجمعين بلا استثناء، وخصه بالإسراء والمعراج، إذ وقف الأنبياء في درجات وتجاوز هذه الدرجات كلها صلوات ربي وسلامه عليه، وأما الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فهذه بعض خصوصيات هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. أما صفاته الخلقية صلوات ربي وسلامه، إذ إن الإنسان بعد أن يحب هذا الإنسان هذا النبي هذا الكامل صلوات ربي وسلامه عليه يحب أن يتعرف عليه أكثر كأنه يراه، فقد وصفه أصحابه رضي الله عنهم. فهذه امرأة من قبيلة عربية سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأيت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم رأيت. قالوا لها كيف رأيت؟ قالت القمر ليلة البدر، القمر ليلة البدر لم أرى قبله ولا بعده مثله صلوات ربي وسلامه عليه. وسئلت الربيع بنت معوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لها صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إذا رأيته قلت الشمس طالعة، إذا رأيته قلت الشمس طالعة، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويصفه أنس بن مالك تلميذه وخادمه ومتابعه رضي الله عنه، فيقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني فيه طول لكن ليس كثيرا لأنه ليس بقصير، لكن ليس طويلا بائنا، طول جميل أجمل الناس جسما صلوات ربي وسلام، أزهر اللون ليس بالأبيض الماهق ولا بالآدم، كان ربعة من الرجال، كان شعره ليس بالجعد القطط ولا بالسبط وإنما بين ذلك، وكان شعره إلى شحمة أذنيه وأحيانا يصل إلى منكبيه صلوات ربي وسلامه، كان منهوس العقبين نحيف عقبين صلوات ربي وسلامه، طليع الفم فمه كبير صلوات ربي وسلامه، منهوس العينين عينه فيها شق صلوات ربي طويلة صلوات ربي وسلامه، أجمل ما رأيت من الرجال، قول ثم قال والله ما مسست ديباجا ولا حريرا ألينة من يد من كف رسول الله صلى الله ولا شممت رائحة أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال لي أف قط ولا قال لي شيء فعلته لما فعلت ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. كان في شعره شعر رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلوات ربي وسلم. فهذا سيدنا محمد صلوات ربي وسلم، هذه صفته، هذه أخلاقه، هذه خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. فأسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا وإياكم معه في رفقته صلوات ربي وسلامه، ننظر إليه هناك وننظر إلى الله جل وعلا. أسأل الله أن يحرمنا وإياكم الأجر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.